الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. سمعنا في هذه الليلة قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذه الآية في معناها ويشابهها قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وقوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون على الحق، فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إن التوحيد هو الأصل للبشرية، والشرك طارئ، الشرك طارئ على البشرية، لأن أصل البشرية آدم أبو البشر. فإن آدم هو أبو البشر وهو نبي، وأول هو أبو البشر هو نبي من أنبياء الله، ونبي وليس برسول. إن أول الرسل نوح عليه السلام. الشرك وقع في قوم نوح بسبب فتنة التصوير والغلو في الصالحين. قبل نوح إلى آدم عليه الصلاة والسلام كان الناس على توحيد الله، ما كان فيهم من يشرك الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم اجتلتهم الشياطين فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. وأحلت لهم الحرام، فمن ذلك نفهم أن توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له هذا الذي كان عليه الخلق. ولذلك الله تعالى يقول: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ولم يقل من قبل نوح، لأن قبل نوح كان الناس على التوحيد، لكن الهلاك حصل بعد نوح لما وقع الشرك في الناس. وكما ذكرت لكم أن سبب وقوع الشرك أن الناس غلوا في 5 رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا تماثيل، صوروا صورهم حتى تفكروا عباداتهم، كما يقول بعض شيوخ الأزهر الآن، يقولون إن هذه المقابر التي تبنى في المساجد إنما هي لتذكر عبادات الأولياء. ثم هؤلاء شيوخ الضلال لا يرون ما يفعله عباد هذه القبور، لا يرون الناس وهم يتبركون بها ويستغيثون بأهلها من دون الله، سمعنا هذا من بعض شيوخ الأزهر، وإن كانوا هم قرأوا القرآن والحديث لكن الله طبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. هم يقرأوا القرآن ولكن لا يفقهونه، وإن فقهوا القرآن فإنهم لا يعملون به لأنه يخالف أهواءهم. هل تعلمون أن كثيرا من هذه الأموال التي تأتي إلى هذه الأضرحة لا يستفيد منها إلا هؤلاء الناس، شيوخ الضلال من عباد القبور ومن المداهنين والموالين لهم والمجاملين لهم والساكتين عن ضلالهم وشركهم وكفرهم؟ لقد قرأت لأحد الشيعة الموجودين في بلد أجنبي بريطانيا، هذا الشيعي اهتدى للحق، هو موسى الموسوي، كتاب ألف كتابا اسمه الشيعة والتصحيح، ذكر أن بعض شيوخ الشيعة، وطبعا تعرفون أن الشيعة والصوفية هم إخوة، بعضهم إخوة لبعض، أولياء بعض، وجدوا عندهم أموال ملايين الدولارات، يعني ليس قارون واحد بل قوارين. هل تعلمون أن الشيعة عندهم أنه يجب على أتباعهم أن ينفقوا وأن يعطوهم خمس أموالهم؟ يعني من كان شيعيا فليدفع خمس ماله لشيوخ الشيعة، وإلا فإنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. هذا عند شيوخ الشيعة، ولذلك عندهم ملايين الدولارات. وانظروا إلى الذهب والكنوز الذي يوجد في قبور الشيعة في العراق وإيران. تعالوا بقى في الصوفية بقى في هذه البلاد وإفريقيا، باكستان، الهند، وفي كثير من بلاد العالم. انظروا ماذا يفعل مريد الصوفية مع شيوخهم، أشبه بالأحبار بالنصارى مع أحبارهم ورهبانهم. اتخذوا أحبارهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني يذهب المريد الصوفي ويدفع أمواله عند هذه الأضرحة الوثنية، إذا كان بقر ولا غنم أو حبوب أو نقود، لك بركة، أي حصل